أنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سائل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ما زلنا نتجول في بستان الشاعر محمود حسن إسماعيل، الشاعر الذي أفرد لتجربته الإنسانية الروحية في الحب الإلهي والود الصوفي ديوانا كاملا، هو ديوان صوت من الله، كما تناثرت بعض تجلياته في الحب الروحاني والآفاق المشرقة النورانية في عدد آخر من دواوينه، مثل ديوان قاب قوسين وديوان نهر الحقيقة وديوان موسيقى من السر. يقول محمود حسن إسماعيل في القصيدة التي حمل اسمها الديوان موسيقى من السر: كلما أبصرت شيئا كنت فيه كل شيء، أبصر الليل فألقاك به شلال ضوء، أبصر الظل فألقاك به أنهار فيء، أبصر الزهر فألقاك به موج عبير، أبصر الروض فألقاك به شط غدير، وإذا أسمع يشجيني صدى منك مثير، قلق الشوق وضجات الهوى في رئتي، عصفت كالريح كالإعصار تشوي جانبي، أتلاشى ثم أحيا ثم أغدو كل شيء، فأنا النظرة تنبث حنينا من عيونك، وأنا الحيرة تنساب التياعا من جفونك، وأنا الترتيلة الكبرى على دير جبينك. ما الذي في أعين كالحب أهواها وسكرى؟ تجرع الحب وتسقيه لأحلامي حيرة، وتذيب الكون في شرفة إحساسي وتترى. أغصن من شجر الحب رضيعات لسره، وطيور من ربى الحب سميعات لأمره، وعطور من صلاة الحب هالات لزهره. سلبت من كل سر في كؤوس الناس قطرة، ومضت تسقي ذراعات الهوى نارا وهمسة، غيرت كل وجودي لمسة في إثر لمسة. ما الذي فيها؟ حياة أم زوال أم خلود أم أساطير رواها الحب أخشى لا تعود؟ أم مزامير ولا لحن ولا ناي وعود؟ ثم يقول الشاعر محمود حسن إسماعيل في قصيدة عنوانها موسيقى من الكلمة: كلمة قالها مصل وصلى، ثم بعد الصلاة عادت غريبة، زمجرت في السجود حتى أجنت ندم الليل، ثم شبت لهيبة، ثم قال السلام، ثم تولى يمنة يسرة يغني هروبة. وإذاها وهي مصلوبة الخطى فوق لوح عبقري التقى يداري غيوبة، فارق الله ثم ولى، فولت مثله في كهوف نجوى عجيبة، تمضغ الخير بالحروف وتلقيه على الشر لانتشال المثوبة. ليتها لم تكن، فإن صلاة الجسم من غير روحه أكذوبة. كلمة غنت السلام وفضت لعبير الحياة مليون زهرة، لاكها جازر الشعوب بشدقين يصبان في الشذا ألف جمرة، تطلب الظل للحياة وتشويها بنار رياحها مستمرة، وتنادي الهدوء وهي تصب الموت هولا يسابق الموت طيرة، يفجأ الروض بالزوال وفي قاع ضمير السلام يحفر قبرة، كذبت لن تفيق إلا بروض ينسخ الزهر حد سيف وثورة. في حلقة الغد لقاء جديد مع الشاعر محمود حسن إسماعيل إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. Thank you.